زودنا الأرض أخلاقا وقتلنا القدم أوساقا زود من ترضى أخلاقا وقبل من قدم أوساقا قرآن الله يحذرنا قرآن الله يحذرنا من تحميل فوق الطاقة من تحميل فوق الطاقة فرسول الله لنا أسوة في الخير وفي أمر النسوة فرسول الله لنا أسوة في الخير وفي أمر النسوة فرسول الله لنا أسوة في الخير وفي أمر النسوة فرسول الله لنا أسوة في الخير وفي أمر النسوة قد زوج فاطمة الزهراء قد زوج فاطمة الزهراء قد زوج فاطمة الزهراء قد زوج فاطمة الزهراء وعلي لا يملك كسوة وعلي لا يملك كسوة زوج من ترضى أخلاقه وقبل من قدم أوساقه زوج من ترضى أخلاقه وقبل من قدم أوساقه الله يحاذرنا من تحميل فوق الطاقة زوج من ترضى.